أي نعم لم يذكر ما يذكر أي ذكر بعد إذا تجاعد من القسم إلى ما بعده ذكر وجهين أي وجهين في في همز جأن الفتح وفتح كيف نمي بعد إذا تجاء من القسم إلى ما بعده بوجهين أي ذكر بوجهين قال مع كل فالجزاء مع سنوي مع ضرب وعندي أنا مفتوحة والظاهر أنها فاتحة من أجل استقامة البيت مع سنوي فالجزاء أما إذا لم يكن هناك ضرورة فالفتح أكثر لقول ابن مالك في الألفية ومع مع فيها قليل مع سنوي فالجزاء يعني الضرب هذا مثال المحفوظ والتقييد وذلك مع سن الفجر يعني يجوز الوكان مع سن الفجر يعني مع إن التي تتلو فأجر وقول ولا قلب دام الجدع وهو اسم إشارة من السكون المحذرات يضطرب بالمضارع والجملة خبر لا وقول في نحن خير القول في نحن متعلق يضطرب وهو مضاف وخير القول إني أحمد الجملة كلها مضافة إليه والتقدير في نحن هذا المثال ثم قال مالك رحمه الله وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوذر بعد ذات أي بعد صاحبة الكسر ويريد بذلك إن المكسورة تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوذر نعم طيب أربع صور طيب أتنقل على ما أقول طيب نعم قلنا إنه يجب أن تكون منه إلا ولو لم يكترث إلا إذا لم يكترث إذا لم يكترث وإن ذكر الفعل والمستلام جاز الرشان وإن اكترث الله وجب فصار يجب القسم في موضعه إذا لم يكتر الفعل وإذا ذكر الفعل واقتران في الله أصلاً ما يمكن يدخل الخاطر إلا على أن مفتوح لأن إن المفتوح ما تأول مفتوح والخاطر لا يدخل إلا على ما يتأول مفتوح نعم حلفت بأن حلفت أن زيداً قائماً أقول حلفت إن زيدا قائم إن قلت أن زيد لازم تقدر له وإن قلت إن زيدا فلا تقدر نعم إيش يصح لكن الله ذكر في القرآن لا لا هذا مثال على أنه إذا وقع إن في مثل هذا المثال فإنه يجوز فيه الرشاء تقول خير القول أني أحمد لا مو يصح تقول مثلا أفضل القول أني أحمد الله أشد الضرب أني أضرب زيدا بالعصا لا الضر ما لأن الضر لا يمكن أن تكسر بعد الهمزة إنما لم يكسر هو القول أفضل القول أشد القول خير القول وما أشبه نعم الحروف الزائده يقولون ان من جمله الصيغ التوكيد كل الحروف الزائده سواء اذا ازقت الى وما ربك بظلام للعبيد او اللام اي شيء مثال او من كل شيء مثال فانه يراد بالتوكيد وزاد إعراب إعراب بمعنى لو حدثته لاستقام في الجملة. نعم لأنه قسم الذي المتجرد عن فن سبع أنها تكفر هذا ما فيها قصر ما فيها شعر قصر فيها تعليم القصر رفع القصر إذا كان لا يكفر لم يكفر الفعل وجب القصر إذا ذكر فعل وكان في الله وجب القصر إذا ذكر فعل ولم تقبل في الله جاز العشر وقال شهادات كإن لا لقد سمع على البلا مستحوذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما هي المواضع التي يجوز فيها كسر همزه ان وفتحها؟ الاول اللي وراك انت ماشي الأول بعد إلى فجاء يعني وتسمى إلى الفجائية. ما معنى إلى الفجائية؟ نعم بحيث لا يكون متوقعا فيأتي مفاجئ. المثال لا بإن هذا المثال ليس فجائيا لكن يريد مع إن خرجت فإذا إن زيدا قائما ويجوز فإذا أن زيدا قائم. طيب نريد إعرابها على الوجه الأول إن أي طيب لا خلاص شكرا وفاء المرء فإذا إن زيدا قائم أي أجل وعلى الوصفات أي لا يرى أنه أن إذا حرف وفيها قولة نعم فإذا قيام زيد موجود. طيب الموضع الثاني سعود إذا وقع وليس فيه

مثل قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، ومثل قوله تعالى قد يعلم الله ما هو فيه. طيب، وقد يليها الفاعل، الفاعل هو الفعل الماضي المتصرف رحمك الله، يعني قد يلي هذه اللام الفعل الماضي المتصرف مع قد. وعلى هذا ففي قوله يليها ضمير مستتر يعود على ما ترضي، على قول ما ترضي مع قد، كإن ذا لقد سمى على العذا مستحملا. شو إعرابه؟ فإن ذا الفاء حرف جر، وإن ذا لقد سمى على العذا مستحملا مجرور بالكاف باعتبار ايش؟ باعتبار الوقت. أما إعراب هذا المثال تحرك الله فنقول إن فعل الماضي، فإن فعل حرف توكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر، وذاك منها مبني من على السكون في محل نصب لأنه يعني إشارة. لقد سمع اللام للتوكيد، قد للتحقيق، سمى فعل ماض وهو فعل ماض متصرف، لكن جاز دخول اللام عليه لأنه فصل بينه وبينها بماذا؟ بقد. وفاعل سمى مستتر جواب تقديمه هو، وعلى العذا جاء متعلق بسمى، ومستحمدا حال من فاعل سمى، والاستحواذ بمعنى السيطرة. والحاصل أن ابن باز رحمه الله يقول إنه يمتنع دخول لام التوكيد على خبر إن إذا كان منفيا، هذه واحد. والثاني إذا كان فعلا ماضيا متصرفا لم يقترن بقد، لأنه قال إنه قد يليها مع قد. ثم بين مواضع دخول هذه اللام بعد أن ذكر أنها تصحب الخبر، ذكر أنها قد تصحب غير، فقال وتصحب الواو معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر في العقد. تصحب الفاعل يعود على اللام، والواسط مفعول به، ومعمول الخبر إن نعم معمول الخبر صفة للواسط، والفصل معطوف على الواسط، واسما كذلك معطوف عليه. حل قبله الخبر، حل في الماضي والخبر فاعل، وقبل الظرف متعلق بحل. ذكر المؤلف رحمه الله انها تصحب في الاضافه الى صفتها للخبر، تصحب ثلاث اشياء: اولا معمول الخبر اذا كان متوسطا بين الاسم والخبر، مثل ان زيدا لطعامك آكل، ان زيدا زيدا اسم، واللام التوكيد، وطعام مفعول مقدم لايش؟ لآكل الذي هو خبر، وهو مضاف الى الفاعل لطعامه، وآكل خبرها مرفوع بها وعلى مصداق ضم ظاهرة في آخره. هذا الواسط من الخبر. قال والفصل، يعني وتصحب الفصل، ويريد بالفصل ما يعرف بضمير الفصل عند البصريين او بالعماد عند الكوفيين. الكوفيون يسمون ضمير الفصل عمادا، والبصريون يسمونه ضمير فصل. ضمير الفصل اختلف النحويون هل هو اسم او حرف او جائز، كلمه جائز، والصحيح انه حرف جاء على صوره الضمير

نبناء الموضع وطان قليل كده. والله إني رصاد ما نريد الكلام. والله إني رصاد نعم هم يسكوا موارا قلنا وفي كل أسرار الناس جاء الجنة قلنا حلف معنا الحال يلا إذا حلف محل الحال حسن مثاله وإن ما تحكم الإسلاميين ما أنا بشيء ما فينا بعد كان على الأرض مثال إنه على عهد موسى الفقراء بكثرة يريد من القرآن ما تقول طيب ما هو الذي توفي الوجهان كم عدد كم أربعة أولا انتقى بعد إلى الفجائية مثال جمال إذا أنهر كيف البيت لأن هذا معنى وكنت وراء زيدا كما قيل إذا أنه القفاء والنهر طيب يجوز إذا أنه وإذا إنه تمام بعد في جواب القسم لا لا ما بعده زد شرطا صحيح مع وجودي في القسم تمام مثاله حلف نعم إن زيدا صائم يجوز مثال من الشواهد لتقعدن هذا هو أشياء التقسيم ما يخالف أي إنسان طيب لبعض نعم إذا وقع المساء الرابع والشرق مثل أنه إذا رأيت لديك عيد الشرق نعم أنت أرى سنات ما سنات نعم هذا على قياس صحيح لكن هل فيها قراءة فإن أو فأن القراءة فيه هذا الكسر الفتح حضرت قراءة أجل ما نقرأ القرآن ما نزل نزع القواعد إلا للسماع قالوا سماعا تفضل مثال هو اللي جابه جميل لكن بس نعم من أعرف عندي في أقراصا وأن الأمثلة صحيحة المقرى القادرة في القرآن ما أدق إلا لأن القراءات مسموعة نعم واردة ما عندنا حاجة في القراءات نعم فانه يقول وزير هذا ما يستغرق فيها قراءه لكن المتيقين نحن انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه اخو الرحيم وفيها قراءه فانه ومثال من عندك اللي بعدك مثال من عندك في هذا المثال فإنني أكرمه ويجوز فإنني أكرمه طيب سماع يوسف نضع بابا جئت المثال والقاعدة أن تكون واقعة في المجال وهي خبر يخلع في خبر مبتدئ من ظن معنى القول وخبرها قول ايضا يجوز ان يبعثوا اسماء خطر نعم ما سمعت ماذا يجوز في خير القول اني احمل ما هو الذي اصحبه لا الابتداء من هذه الأدوات أخذ لبعدك اللي ما قرأ ما نسمح لها أنت قرأ يلا ما الذي تصحبه ولا من الابتداء من هذه الأدوات الست ها إني فقط ولا جنة لا لا ما شرط ذلك نعم نبي شروط يعني إنا خلاص أغلقناه بالآخر لكن شو نعم ما يسبق هذا فيه لا نعم ألا تقرأ على من فيه طيب هذا واحد على فن الماضي متصرف مثل ما لم يختلف ايش بس بتدفق طيب يا شرف قال قائل ان زيدا لقام ان زيدا لقام ايه من اين قام ما غير مصدق وانت تقول قام يقوم قم ما ربها قام إن زيدا لقام. لماذا؟ مدخولها فعل ماضي من تجاهل. طيب زيد فعل ماضي متفرد غير مكلم بقدر. صحيح. إن زيدا لقد رضي اللي بعده جواب. إن زيدا لقد رضي لأن الشرط أن يكون فعل ماضي مصطلحا غير مغرور بقدر. طيب أي شيء تصحبه هذه اللام من الاسم والخبر ومتعلقات من الدبات بيت كيف السؤال ما هو الذي تصحبه هذه اللام في اسم أو خبر إلا أو ما يتعلق بذلك معمول الخبر هذا واحد شرط بشرط أن يكون بين الاسم والخبر. طيب عرفت وتسحب ما يقول وتسحب الواو كيف؟ الله المستعان. أنا أقول بشرط أن تقول تدخل على نوم الخبر فتقول شبك بشرط ولا أعرف بشرط. طيب أن يكون إيش؟ متوسط. طيب هل يقول إن لطعامك زيدا آكل لماذا؟ أحسن. طيب بعد أخذت من اللي يأخذ المرأة؟ نرجع من الأول هل نعطيه جاءة قسمة؟ طيب هذا الثاني اللي تصحبه فان يغفر مثاله كيف؟ اي صحيح هذا لا بأس لكن في القران فيه اللي في القران فيه ما نحيط منه ان هذا لهو قصر صح. طيب لماذا سمي قصرا؟ حميد بين سبع الله. طيب صحيح ما هي فائدته؟ نعم سميت بين ايش؟ لا سميت بين مصطفى سميت بين مصطفى صح؟ طيب هذا المثال يبين لنا انه يميز بين مصطفى والخبر إذا قلنا زيدا صحيح. طيب هذا الضمير هل هو هل له محل إعراب محض؟ هل له محل إعراب؟ تأكد. لا نعم ما الذي جعل هذا هو الصحيح؟ كان هو في المبتدا مثل ما بعده خبر والخبر والمبتدا والخبر خبر مثل الاول. لا سبحان الله وقفنا. طيب الان قربت من خطوه اتبع الثاني ما قال عبد الرجل. لا لا لكن انا نريد مثال يقطع المياه انه ما له محل من الاعراب. هو لا اصلا هو مبني ما يتغير. لعلنا نتبع السحره كملوا إن كانوا هم الغالبين. لو كان لهم محل إعراب لقال هم الغالبون. فدل هذا على الواو اسمها والغالبين خبرها. ما له محل إعراب نذر قد لا لا لا لا لا فيه قالوا إنه لا وقالوا إنه حرب طبيعي لكن هو اسم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حرب على لا لا لا لا وقد يبقى العمل وجائز قصدك محفوفا على منقوب إن بعد أن تستكمل وألحقت بإن لا شئنا وأن من دون ليس ولا أن وكأن وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إلى ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناقص أراده محتملا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا يلفيه ضاربا بإن في موصلا في موصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما بين المؤلف رحمه الله ما يتعلق بإن وأخواتها من الأعمال أو من العمل وهو نصب المبتدا ورفع الخبر ذكر أن هناك موانع تمنع من عمل إن وأخواتها. فقال ووصف ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. قول وصف مبتدا وبذي الحروف متعلق بوصف لا خلنا. طيب ووصف ما بذي الحروف مبطل وصف مبتدا وهو مضاف الى ما وبذي الحروف متعلق بوصل ومبطل خبر وصل. وقوله اعماله